لذلك ما تظن أن الباحث لا يمكن أن يقع في خطأ ولو بعد ما بلغ شأنه، ما تظن هذا. لكن هنا دم طالب العلم، ولذلك أنتم تلحظون أحيانا بعض الأساتذة الكبار يهفو يعني إنسان مصنع الخطأ ليس مصنوعا. دم طلاب العلم هذا كمان من أدب البحث، أدب العلم أن يغض الطرف، لا أن يمسك هذا على أنه صيد مين يرفع اسمحوا لي خذوا هذا اللفظ حتى ما تنسوا، يرفع خفيفة نفسه ما ينتبه الشفر، هو في أعماقه شيء من الضعف، كيف بده يرفعه؟ فيظن أنه يرفعه بالاستمساك بخطأ الآخرين، يرفع خفيفة نفسه. ما جئت بهذا المصطلح من عندي، موجود في الكتب، موجود في الكتب، لكن انتبه لا تنتبه. نعم، كلنا يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب المقام الشريف صلى الله عليه سيدنا محمد. أرجع إلى كتابة البحث. كتابة البحث كيف تكون؟ إذن أول شيء ينبغي أن يكون للشخص ضربة في البحث في معرفة العلوم. كيف بده يكون إلى ضربة؟ الله بينكم الله شيئا فشيئا، لا بد كريسي شمس يوم من لم أزل فيه ثم هكذا قال صلى الله عليه وسلم محمد. وأنتم يمكنكم أن تقيموا منهاجا لتعلم العلوم مختلفة، وخذوا مثلا احفظوه اكتبوه، من أتقن كتابا أتقن علما، من أتقن كتابا أتقن علما، فتجعلون ديدنا لكم في كل علم من العلوم كتابا من الكتب، تجعلونه قريبا من أنفسكم على طاولتكم في كل يوم في كل لحظة في كل وقت. تلحظون هذا الكتاب ويمكنكم أن تراجعوا به في كل وقت، وهكذا حتى تبلغوا وقتا من الأوقات يصبح هذا الكتاب كله مهضوما كما يقال، والكلام الفصيح يصبح الكتاب سجية لكم، يصبح الكتاب سجية لكم، أو كما يقولون هذا كلام دقيق، يقولون ملكة ثانية للشخص، ملكة ثانية للشخص. هلا الشخص إذا أتقن العربية تماما النحو بتلاقيه هو ويسمع الكلام ماذا يفكر، قل فاعل مفعول به ما تمييز حال، تلاقيه عقله عم يترجم الكلام ترجمة مستمرة. إذا أتقن التفسير نفس الأمر، تجده يقول هذا المعنى يذهب إلى هنا، هذا المعنى من آية قرآنية من هنا، هذا المعنى مباشرة كمبيوتر تبعه جنرال. هذا معنى أن يصبح العلم ملكة وسجية، وما ذلك على الله العزيز، أسأل الله عز وجل أن يجعلكم كذلك. قلوا أمين إن شاء الله، لأنه نحن كلما كثر المختصون البارعون المتوكلون على الله عز وجل وبعمله نقصر خطوات إلى الوصول إلى الهدف إن شاء الله بعمله تعالى، وما ذلك على الله العزيز. إذن أول شيء ينبغي أن يكون ملما بالموضوعات المتعلقة بالبحث وبالعلوم ذات العلاقة. الشيء الثاني يذهب إلى مادة البحث، مادة البحث. طبعا الشيء الأول الذي أنا جعلته لكم لن أغلق البحث، إننا نتوقف نقول يلا لا نبحث حتى ننتهي من هذه الخطوة الأولى، خطوة الأولى لا تنتهي لا تتم لكم إلا متى الزهر هي تحتاج إلى ذهب. الخطوة الثانية نرجع إلى مادة البحث ونأخذ هذه المادة من مظانها من الكتب التي تخطط بعضها. بحث مثلا نحن في أصول الفقه، نرجع إلى كتب أصول الفقه متأخرة لا المتقدمة وبالمناسبة أقول لكم وإن كان توفيقي دور ذلك الكلام لا يرجع إلى الكتب المعاصرة البتة لا نرجع إلى الكتب المعاصرة، ممكنها لا يمكن دورها،